بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، أي لا يبغض ولا يعادي المؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا، يعني رأى منها ما يكره من أخلاقها، فإنه يرضيه ذلك أن ينظر إلى ما عندها من الحسنات فيغفر سيئاتها بحسناتها ومفاسدها بمصالحها. فعلى الإنسان أن يوازن بين الأمور، وأن لا ينظر نظر أعور إلى جانب واحد، بل ينظر إلى الحسنات والسيئات. فربما كره من امرأته خلقا قد يؤدي هذا إلى طلاقها، فعليه أن ينظر إلى الجانب الآخر من حسناتها، فهذا يكون ماحيا لما حصل لها من السيئات أو لما بدر لها من السيئات. أما الحديث الثاني، حديث عمرو بن الأحوص الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، وحجة الوداع هي آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم التي في الحج ثلاث: خطب الناس في يوم عرفة، وخطب الناس في يوم النحر، وخطب الناس في اليوم الحادي عشر، كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق، يعني يوم الحادي عشر. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس فذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا في النساء خيرا، أي اقبلوا وصيتي في النساء، وذلك بمعاشرتهن والإحسان إليهن، فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عانية، وهي الأسيرة، يعني أن النساء بمنزلة الأسير عند من أسره لا يملكه، وإنما هو تحت حكمه وسلطته. فكذلك أيضا المرأة عند زوجها ليست مملوكة له، وإنما هي تحت حكمه، بمعنى أنها لا تتصرف فيما يتعلق بالزوج خروجا أو نحو ذلك إلا أن تستأذن الزوج. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الزوج لا يملك من زوجته شيئا إلا ما شرعه الله عز وجل، وذلك من الاستمتاع وقيامها برعاية حق زوجها وحفظه في نفسه وماله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الزوجة لا يجوز أن تضرب إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة هنا المراد بها عصيان الزوجة لزوجها وهو نشوزها. فإذا نشزت الزوجة فقد بين الله عز وجل المراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته، فقال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فقال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فأول مرتبة يسلكها الزوج مع زوجته إذا نشزت، ومعنى نشزت أي عصته فيما يجب له من الحقوق، فإنه يعظها ويذكرها بالله وما للزوج من الحقوق، فإن أفاد فالحمد لله، وإلا انتقل إلى المرتبة الثانية وهي قوله: فاهجروهن. والهجر نوعان: هجر في الكلام، وهذا محدد بثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والثاني من الهجر هجر في الفراش بأن لا يجامعها، وهذا لا حد له، بل ينظر في ذلك إلى المصلحة، فإن أفاد ذلك وإلا انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي أن يضربها ضربا غير مبرح، لأن المقصود من هذا الضرب هو التأديب والتقويم للانتقام، فإن أفاد ذلك وإلا فإنه ينتقل إلى المرتبة الرابعة وهو أن يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، رجلان حكمان ينظران في أمر الزوج والزوجة، ويكونان ممن له خبرة واطلاع على أحوال الزوجين، ويحكمان بما يريان إما من الجمع وإما من التفريق بين الزوجين. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج له حق على زوجته، وأن الزوجة لها حق على زوجها، فبين الحق الذي للزوج على زوجته: ألا يضئن فرشكم من تكرهون، ومعنى ذلك ألا تدخل الزوجة إلى بيت زوجها من يكره الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا سواء كان رجلا أم امرأة أن تدخل أحدا إلى بيت الزوج إلا برضاه إذا كان يكره ذلك. ثم بين عليه الصلاة والسلام الحق الذي على الزوج لزوجته، وهو أن يحسن إليها وأن ينفق عليها نفقة وكسوة بالمعروف. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا مشروعية الخطب في الحج، وقد تقدم أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ثلاث، ومنها أيضا وجوب الإحسان إلى الزوجات والقيام بحقهن والإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف، ومنها أيضا أن الزوجة إذا نشزت، ومعنى نشزت أي عصت زوجها فيما يجب له من الحقوق، فإنه يهجرها ويضربها ضربا غير مبرح. وقد ذكر الله عز وجل المراتب الأربع في سورة النساء، وفيه أيضا دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها من لا يرضى دخوله، سواء كان ذلك من النساء أم كان ذلك من الرجال. وفيه أيضا دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة، والمرجع في ذلك أعني في الإنفاق إلى حال الزوج، فإن كان الزوج غنيا فإنه يجب عليه أن ينفق نفقة غني، وإن كان الزوج فقيرا فإنه ينفق نفقة فقير، لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمراعى على القول الراجح، المراعى فيما يتعلق بالنفقة هو حال الزوج، فإن كان موسرا أنفق نفقة موسر، وإن كان معسرا أنفق بما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.